أحد الأخوة يقول: ما الفرق بين الشرك والبدع والغلو في الدين؟ الشرك والبدع والغلو في الدين. الشرك هو بدعة أيضا. الشرك ابتدعه المشركون يظنون أنه قربة. المشركون من الجاهليين سابقا والمشركين الآن يحسبون أنه طاعة، يحسبون أنه بدعة، يتقربون به إلى الله، يحسبونه ينفعهم وهو يضرهم، وهو أعظم الذنوب. الشرك أعظم الذنوب، هو دعاء غير الله، استغاثة بالأموال أو بالأشياء والأحجار أو بالنجوم، يدعوهم ويستغيثون بهم، يستنصرون بهم، يطلبون الشفاء ورد الغياب والنصر على الأعداء، سواء كان هذا الميت أو من شجرة أو من حجر أو من صنم أو من كوكب أو من شمس أو من قمر أو غير ذلك. هذا شرك بالله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله فلا تشركك ولا تسأل الله العافية، وإن كان يظن أنه قربة، وإن كان يظن أنه دين وأنه ينفع عند الله، هو جاهل يعلم. كان المشركون الأولون يظنون أنه قربة، يتقربون إلى الله جل وعلا ويقول: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم إلا قريبا من الله زلفى. ظنوا أن أعظم الذنوب ظنوه قربة إلى الله عز وجل. بسبب الجهل والبدع إيجاد عبادات ما شرعها الله، هذه بدع، إحداث عبادات قولية أو فعلية أو عقدية يظن أنها قربة وهي ليس من الدين، هذا البدع. ولأن الناس يحدثون أشياء من أقوال أو أعمال أو عقائد يحسبونها طاعة، يظنونها طاعة وعبادة، وهي ليست طاعة ولا عبادة، بل هي منكر. مثل البناء على القبور، هذه المساجد عليها بعض الناس يحسبها على قربة وطاعة، يبني على قبره فيه ولا على قبر جده ويزين بالفرش ونحو ذلك، بدعة منكر من أسباب الشرك. كذلك بناء القباء على القبور، تجسيسة، كل هذا من البدع. كذلك حساب الموالد يحسبونها قربة، ومن البدع التي توقع في الشرك وتوقع في الغلو وفي منكرات كثيرة. والغلو معناه الزيادة في الدين، هذا غلو، يعني الزيادة في طاعة الله يسمى غلو. فالذي مثلا يزيد في الوضوء ما يكفيه لا ود ولا صاع في الوضوء، يصب الماء الكثير وغسل من عامه 5 مرات 6 مرات واكثر من ذلك ورجليه، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاه قال: اياكم وغلو في الدين، فان هلك من كان غلو في الدين. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال: لا تطلوني كما الله في نصر النار، انما انا عبد قول عبد الله ورسوله، رواه البخاري. فليطرح الظلم في قلب الكلام، فليقال فيه انه يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام، او انه يدعى من دون الله، هذا ظلم، هذا اطلاق لا يجوز. او يقال فيه عليه الصلاه والسلام انه ليس بشر، انه جنس اخر غير البشر، ليس من بني ادم، هذا كذب. اطلاق الظلم باطل، الله سمى بشر عليه الصلاه والسلام، وقال الرسول: كل من بشر، كل من بني ادم. هناك زياده في الصلوات، كن يزيد في الصلوات، مثلا يقول لك صلاه خامسه السادسه ما يكفيني 5، انا بحب صلاه سادسه واجب يقولها الناس، هذا ضلال وغلو في الدين، نسال الله العافيه. او يزيد في الاذان او في الاقامه، او يقول لا يكفيني 2 في الركعه فيها سجدان، انا بحب 3 سجدات في الصلاه، 3 سجدات في الركعه اصلي فيها 3 سجدات او ركوعا في الهوى، هذا من الغلو، زياده على ما شرعه الله في الدين. كذلك يقول رمضان ما يكفي، لا بد من شهر اخر، ندعو الناس الى شهر اخر نصومه، رمضان ما يكفي، لا بد نصوم معه رجب او ربيع او صفر او ما اشبه ذلك، فلا بد من الغلو في الدين. نعم.